سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. تسورة بذ يقمن الصف سيسمى ربي ذحنين يتشرد الحنى أحق وذ يقمن الصف الملائك ذوذ إنهر نسيجنا ذوذ دقار القرآن رب ونحش أيوان رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ذي جنوان ذي القاعة ذي شري اللان جرسا ذي باب الجهة الشرق ذي الدمورة ذي الغرب ان زيني هني اقربا ذي ثرانتي ذي شبحا ان حفظي ورثي التصاوض كل الشيطان مجهور. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. ورسلني وهر وعلي من كل جهة ترجما ذي ندد في اللسن ذي رخاص ذا عتفق الريح حاشا وحوصن ذا حواص أثي ديث بعد فيرس إفطي وجه في صرغ. فاستفتهموا أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. استقسيث مذن ثنيا إقوان ذكرا خلق إكذن كنهني خلقا ذو قرض يسعان الغريا تتعجف ضمكس يدفان أثني ثلاث مسخرا. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ميل لو اثني رشدا نثني أثمسخرا ميزران المعجزة أذبذون التمسخرا أسقرن وقيني أثني فند سحر. أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الولون. من مثن قل ذكار ذي يغسان ذي غد نكار إيه يولد الجذوذ النار يمزورا ذكرا. قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إنسا أنعم ذكرم ينكون ومذل ريث ينوع قضريرين نهن ظهرن خيلان. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. أشينين الوخذنا إذا وقيت ذا الحساب أزن دينين إذا وقيت ذا الشرع وإنك نفسك دبم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. دين رب الملائك اجمع ثدوذ ظرمان ذوذي لنا من اثنين ذوينك نلنا عبدان من غير ربي أمر فسن أفريد غر جهنم حفص السن أثنستقسين. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مسلمون. أسنين أي غرك ثم يجم حد رجس اللي هو يض ننسف كنزغار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. ودزي ذيك سنغروا يرسنا ذي تملمون أسينين وذي ثبعن الخوية غخذعن هذا زندر ألا نذكون ورنو من ألا ورنزمير أكون حتشن نذكون ويكانيك طغان